سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ولك الحمد يا ربنا أبدا أبدا يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك يا من لا يمله الدعاء ولا يقنقه النداء ولا يخيب فيه الرجاء يا من لا تنفد خزائنه من العطاء يا من لا يشغله شان عن شان ولا سؤال عن سؤال يا من رحمته سبقت غضبه يا من عفوه سبق عقابه يا من هو أرحم بنا منا يا من هو أرحم بنا منا يا من هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا يا حبيب القلوب يا غفار الذنوب يا ستير العيوب يا حبيب التائبين يا صاحبي في شدتي يا ناصري في محنتي يا راحم عبرتي يا فارج همي يا كاشف غمي يا قرة عيني يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن عبيدك الضعفاء ندعوك دعاء الخائف الذليل نبتهل إليك ابتهال المساكين ندعوك دعاء المذنب الضرير دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك عنقه وفاضت لك عيناه اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، كبيرها وصغيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوب الخلوات، اللهم اغفر لنا ذنوب الخلوات، إلهنا إن لنا ذنوبا قد سترتها عن أعين الناس، فلا تفضحنا بها يوم القيامة، فلا تفضحنا بها يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارحمنا إذا تشققت السماء بالغمام، وطال بين يديك القيام، ونصب الميزان، وظهرت الفضائح بين الأنام. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل موازيننا، وبيض وجوهنا، وثبت يا ربنا على الصراط أقدامنا، إلهنا وسيدنا ومولانا. فرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه، هدأت العيون، غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت الحي القيوم، وأنت الحي القيوم. إلهنا خلا كل حبيب بحبيبه، وأنت حبيب المتهجدين، وأنت حبيب المتهجدين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. ربنا إن نارك حرها شديد، وقعرها بعيد، وبها مقامع من حديد، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم عاملهم بما أنت أهله ولا تعاملهم بما هم أهله، إنك يا ربنا أهل الوفاء والإكرام. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وكثر منا الأنين ويئس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب وتخلى عنا القريب والغريب. اللهم ارحمنا إذا اشتدت علينا السكرات وتوالت الحسرات وفاضت العبرات وتكشفت العورات. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك، عبادك سوانا كثير، ليس لنا رب سواك فندعوه. يا رب هؤلاء عبادك، ليس لنا رب سواك نرجوه. يا رب يا رب أعتق في هذه الليلة رقابنا ورقاب أبائنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. يا رب أخرجنا هذه الليلة أقوى إيمانا وأشد عزما وأكثر قربا وأقرب إليك وأحرص عليك وأحب إليك. إلهنا يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نرجو منك في آخر هذا الدعاء أن تجعلنا ممن صدق فيهم قولك. يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني يستغفرونني، يا ملائكتي هؤلاء عبادي يستعيذون من ناري، يا ملائكتي هؤلاء عبادي يسألونني جنتي، فكيف بهم لو رأوا نعيمي. يا ملائكتي هؤلاء عبادي يستعيذون من ناري، فكيف بهم لو ذاقوا عذابي. يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم أخرجنا مغفورا لنا، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.